إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي الكرام، إن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بكل ما فيه من أقمار وبحار وأنهار ومحيطات وشمس وأرض وسماوات، كل ما في هذا الكون من حيوانات ونباتات وإنس وجن، كل ما في هذا الكون وكل من في هذا الكون خلقهم الله سبحانه وتعالى ولم يتركهم سدى. قدر لهم كل شيء من قبل أن يخلق الخلق، قدر ربنا سبحانه وتعالى مقادير الخلق قبل الخلق 50,000 سنة. كل إنسان على وجه الأرض له رزقه وأجله وعمله وحياته ومصيره إلى الجنة أو إلى النار، كل ذلك مقدر عند العزيز الغفار سبحانه وتعالى، كل ذلك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. وإذا قضى الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لكن البشر أيها الأحبة الكرام يعبدون الله بطريقة تغضب الله سبحانه وتعالى، فمن الناس من مسه ضر، ضيق عليه في رزقه، أو ابتلي في صحته، أو ابتلي في أولاده، تجده يلجأ ويرفع يده ولكن إلى غير الله. تجد المسلم الموحد الذي يقول لا إله إلا الله، إذا أصابه ضر يلجأ إلى ولي من الأولياء المزعومين، أو يلجأ إلى من الأناس الذين ماتوا، يلجأ إلى الأموات، أو يطوف حول القبور، أو يصنع ما يسمى بالحجاب، يظن أن هذا الحجاب يدفع عنه الضر ويجلب له النفع، ولقد نسي أن الله سبحانه وتعالى هو الضار النافع، هو المعطي المانع سبحانه وتعالى. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس، ومن عبد الله بن عباس؟ إنه حبر الأمة، إنه ترجمان القرآن، إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مازال غلاما صغيرا، لا يزال عبد الله بن عباس غلاما صغيرا، فاحتواه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: اسمع اسمع ماذا قال له الحبيب المصطفى. قال: يا غلام، هذه الكلمة وأسلوب النداء يدلك على أن عبد الله بن عباس ما زال صغيرا في هذا الوقت، والنبي يعلمه العقيدة. يقول له: يا غلام اسمع، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، وفي رواية: احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم، اسمع إلى هذه الجملة الكبيرة الخطيرة، يعلم غلاما صغيرا، يعلمه أمور العقيدة. يقول له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص رفعت الصحف وجفت الأقلام. رفعت الصحف يعني إيه؟ وجفت الأقلام يعني إيه؟ يعني كل شيء مقدر وكتب وسيحدث بأمر الله سبحانه وتعالى. العقيدة، أنت تقول لي أنا مؤمن بالله، ولكن كيف تؤمن بالله؟ كيف يكون إيمانك ترجمة حقيقية في أقوالك وأحوالك وأفعالك؟ حينما تأتيك نعمة ماذا تفعل به؟ حينما يأتيك ضر أو ابتلاء ماذا تفعل؟ وإلى من تلجأ لرفع هذا الضر؟ العقيدة. وأنا أستخير الله سبحانه وتعالى أن أبدأ معكم هنا بإذن الله سبحانه وتعالى سلسلة في العقيدة. كل جمعة نتكلم عن العقيدة، من بدايات العقيدة، لأن الإنسان يحيا بالعقيدة ويموت بالعقيدة ويبعث على العقيدة. اسمع أيها الأخ الحبيب، واسمعي أيتها الأخت الفاضلة، بعد أن تصلوا على رسول الله، إن أول ما سنسأل عنه العقيدة. أقول أول ما سنسأل عنه العقيدة. سيقول لي قائل: كيف تقول ذلك وإننا نعلم أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة؟ ولكن أنا أقول لك أخي الحبيب، أول ما ستسأل عنه العقيدة. إذا مات الإنسان ووضع في القبر سيأتيه الملكان ويسألانه، أول سؤال: ما دينك؟ السؤال ده في العقيدة ولا في الفقه ولا في التفسير؟ عقيدة. ما دينك؟ السؤال الثاني: من ربك؟ هذا سؤال في العقيدة أم في الحديث أم في الفقه أم في التفسير؟ من ربك؟ في العقيدة. هل تعرفون الله؟ هل توحدون الله؟ الله الذي خلق، الله الذي قدر، الله الذي سيبعثنا وسيحاسبنا وسنقف بين يديه وسيسألنا عن الصغير وعن الكبير، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. السؤال الثالث: من النبي الذي بعث فيكم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله. وواخجلاه حينما أقول أن الأمة الإسلامية إلا من رحم ربي قد تعلم أعرف الكثير من سير وتراجم الأناس الذين لا يمتون إلى الإسلام بصلة. قد تجد طفلا من المسلمين أو شابا من المسلمين يعرف حياة لاعب كرة القدم منذ أن ولد حتى يموت، أو تجد فتاة من فتيات المسلمين تعرف حياة مطرب أو مطربة من الذين يغنون ويزعجوننا، تعرف حياتهم منذ أن ولدوا إلى أن يموتوا، وتعرف ماذا يأكلون وماذا يشربون ومن من يتزوجون وكم عندهم من الأولاد. ولكن إذا سألتهم عن حبيبهم محمد تجدهم يترددون في الإجابة، أو تجد قدرا من المعلومات قدرا ضعيفا ضئيلا قليلا. وهذا شيء يخجل ويؤسف ويحزن ويدمع القلب ويدمع العين والله. وبعد ذلك نبكي ونقول أين النصر من الله؟ وهل أنت وأنا نعرف شيئا عن الله؟ نحن نحتاج إلى العقيدة، نحن نحتاج إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، نحن نحتاج إلى دراسة العقيدة من أول أبجدية العقيدة من البداية. فالمسلمون الآن ابتعدوا عن العقيدة إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. إن الإسلام، القرآن في مكة ظل يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عام، 13 سنة القرآن بينزل على النبي في مكة، مفيش تشريع، مفيش حلال وحرام، مفيش افعل ولا تفعل، 13 سنة النبي بيعلمهم العقيدة. ولذلك أنت تجد السور المكية والمدنية، ما الفرق بين السور المكية والسور المدنية؟ أنت تعلم أن هناك في المصحف سور مكية وسور مدنية، ما الفرق بينهما؟ تجد أن السور المكية تحتوي على العقيدة والخلق والبعث والجزاء والحساب وعذاب القبر ونعيم القبر. تجد أن السور المكية تتكلم عن قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى وعن قوة الله سبحانه وتعالى وعن الخلق وعن الإبداع. تجد أن السور المكية تتحدث عن القصص والأخبار، قصص الأنبياء السابقين، عقيدة. بينما تجد السور المدنية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد الهجرة، تجد السور المدنية تحتوي على التشريع، الحرام والحلال، افعل ولا تفعل، أحل لكم كذا، حرم عليكم كذا. هذه السور المدنية التي نزلت في المدينة نزلت بعد ما الصحابة اتزرعت فيهم العقيدة 13 سنة. وهذا إن دل على شيء فهو يدلك على أن العقيدة من أهم ما يجب أن يتعلمه المسلمون، وخصوصا في هذه الأيام في عصر الفتن التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجنا منها. فأنا استخرت الله سبحانه وتعالى أن أبدأ معكم هنا في هذا البيت الطيب الذي أحبه وأحب أهله جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى. استخرت ربي أن أبدأ معكم سلسلة في العقيدة من البدايات، فأسأل الله أن تكون سلسلة نافعة لي ولكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. العقيدة، أخطر ما يجده المسلم حينما يجهل العقيدة أنه إذا وقع في كرب أو في هم يلجأ إلى غير الله، وهذا أمر خطير. فأنت تجد أيها الأخ الحبيب مثلا شاب من شبابنا الإخوة الأحباء الأعزاء كلما ذهب إلى عمل لا ينجح فيه، تجد طالبا من الطلاب كل شوية لا يفلح في الدراسة، فإن حصل اللي خايفة عليه تقول له تعالى حوديك عند الشيخ فلان هيعمل لك حجاب يخليك تطلع من الأوائل. أو تجد البنت بلغت سن 30 أو أقل ولم تتزوج، فتجد الأم تقلق من خوف الأم على ابنتها، تأخذها وتلجأ بها إلى الشيخ فلان الدجال، تلجأ إليه عشان يعمل لها عمل أو يعمل لها حجاب عشان يجيب لها عريس. ألم يحدث هذا في واقعنا أم لا يحدث؟ إنه يحدث. ولماذا يحدث منا هذا؟ لأننا ابتعدنا عن الله، لأننا لو آمنا بالله إيمانا يقينيا حقيقيا لعرفنا أن الله هو الذي يعطي لحكمة، وهو الذي يمنع لحكمة، وهو الذي يبتلي لحكمة، وهو الذي يرفع الضر، وهو الذي يرحم، وهو الذي يعطي العطايا والمنح. لكن إيماننا ضعيف لدرجة أننا فقدنا الإيمان بالله ولجأنا إلى الدجالين، إلى أصحاب الأعمال والأسحار حتى يصيروا لنا أمورنا. هل هذا يليق من أمة تقول لا إله إلا الله؟ هل تعرفون ما معنى كلمة لا إله إلا الله؟ والله يؤسفني أن أقول إن قريش التي كانت كافرة وكانت تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش تعبد الأصنام ولا تؤمن بالله، كانت لا تريد أن تنطق بكلمة لا إله إلا الله. عارفين ليه؟ لأن هم عارفين معناها وفهمين معناها. عارف أنه لو قال لا إله إلا الله يعني ما ينفعش أعمل حاجة إلا بإذن الله، ما ينفعش أتصرف من دماغي إلا إذا قال الله افعل أقول له حاضر، إذا قال الله لا تفعل أقول له حاضر، حتى لو الأمر ده مش جاي على هواي، مش جاي على مزاجي، لكن لازم أمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلمة لا إله إلا الله باختصار، يعني لا آمر ولا ناهي إلا الله، يعني لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعطي ولا يمنع ولا يرزق ولا يضر ولا ينفع إلا من الله سبحانه وتعالى. لذلك رفضت قريش أن تقول هذه الكلمة لأنها عرفت أن كلمة لا إله إلا الله لها التزامات. أنت النهاردة لما بتكون رايح تتعاقد مع شركة معينة عشان تشتغل، أو هتعقد صفقة معينة، بتبقى عارف أنك لو مضيت على العقد ده عليك التزامات، تروح من الساعة كذا وترجع الساعة كذا، وفي أعمال معينة هتعملها، وفي مأموريات معينة هتروحها، أنت عارف ده بمجرد ما هتمضي على العقد، فهي فيها بتقبل أو بترفض. كذلك كلمة لا إله إلا الله لو قلتها وآمنت بها، لو رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أصبح الآن عليك التزامات وجب أن تلتزم بها أيها الأخ الحبيب، ووجب أن تلتزمي بها أيتها الأخت الفاضلة، لا يصح لنا أن نخالفها، ومن أهمها أننا لا نلجأ إلا إلى الله. وأنا أقول للذين يلجؤون إلى الذين يعني يظنون أنهم بيعملوا الأعمال والأسحار وبيفكوا العقد وبيجيبوا العرسان وبيجيبوا الفلوس، طب ما تحلوا لنا أزمة البلد، يعني البلد، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب مصر وهم مصر وأن يحفظ مصر وأهلها. فأنا أريد من هؤلاء الذين يدعون أنهم يفرجون الهموم بأعمالهم وأسحارهم وأحجبتهم، أقول لهم ألا تحبون مصر؟ إن كنتم تحبون مصر ففكوا كرب مصر وفكوا هم مصر، ولكنكم لم ولن تستطيعوا، لأنكم تكذبون على الخلق، ولن يستطيع أن يفرج هم مصر وهم أي أحد إلا الله. فلماذا تضحكون على الخلق؟ لماذا تضحكون على الناس؟ الناس يكفيهم ما فيهم، الناس يعانون من الهموم والمشاكل بما فيه الكفاية، فلماذا أنت مسلم تضحك على أخيك المسلم أو أختك المسلمة، تقول أنا هعمل لك حجاب هيخلي البنت تتزوج، وأنت تعلم بداخلك أن الحجاب لن يسمن ولا يغني من جوع، إنما أنت تريد نقودها، وحتى إن كنت تعمل حجاب سيجعل البنت تتزوج على فرض يعني، أو سيجعل الولد يكون من المتفوقين، أو هيحل العقدة أيا كانت. طيب، هل أنت حينما تفعل ذلك تفعله وأنت تتقي الله، أم تفعله وأنت ترتكب أعمالا كفرية تغضب الله سبحانه وتعالى؟ بل أنا أعلم من الذين يدعون أنهم يفكون العقد بالأعمال والأسحار بتاعتهم لا يركعون لله ركعة. طب إزاي الكلام ده؟ إزاي ينفع؟ من هم أولياء الله؟ من هم أولياء الله أيها الأحبة الكرام؟ هل الولي هو الذي يجعل الطائر يضيء في السماء؟ هل الولي هو الذي يجعل البيت يتحرك ويمشي وهو حجارة؟ هل الولي هو الذي يطير في الهواء ويمشي على الماء؟ لا والله، إنما الولي هو المؤمن التقي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني منكم من أولياء الله الصالحين، أنا وإياكم أجمعين. أنت ممكن تكون ولي، وفلان ممكن يكون ولي، وفلانة ممكن تكون من الأولياء الأتقياء، لكن الله يخفي أولياءه وسط عباده حتى لا يفتنوا. الولي هو المؤمن التقي كما أخبر ذلك ربنا سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، واحد مات هينفعني في ايه؟ هيفكلي الهم ازاي لما راح احط له نذر وهو ميت؟ هينفعني في ايه؟ هيعمل لي ايه؟ لكن الذي ينفع هو الله، ألا نؤمن بذلك؟ فوجب علينا أن نعود إلى الله، لأن هذه أشياء الواحد ممكن منكم يتصورها صغيرة لكنها عند الله كبيرة وعظيمة. سبحان الله العظيم، تخيل أن أنت لو في بيتك وأنت المسؤول عن البيت وبتصرف على البيت كله من الألف إلى الياء على الزوجة وعلى الأولاد، وجالك واحد من أولادك قال لك: أنا مش هسمع كلامك ولا هتبعك. ليه؟ لأن أنت ما بتكفناش في المصروف، ويروح ياخد مصروف من حد غيرك. بالله عليك، هل ستغضب أم سترضى؟ أنا أسألك على مستواك ومستواي البشري الضعيف، هل ستغضب أم سترضى؟ لو أن زوجتك قالت لك أنك لا تكفينا في المنزل وسنأخذ نقودا من أبي أو من أبيك أو من إخوتي لأنك لا تكفينا، بالله عليك كرامتك ورجولتك تأبى أم ترفض؟ ولله المثل الأعلى، حينما يخلقك الله ويرزقك الله ويعطيك الله ويكرمك الله، وفي الآخر تروح تمد إيدك لغيره وتقول يا سيدي فلان، وتروح للشيخ فلان عشان يعمل لك حجاب، ده بيعمل لك حجاب عشان يحجبك عن ربنا. فعلينا أن نعود إلى الله. قل لي يا مولانا بس إحنا رحنا ونفعت الحكاية، عمل لنا الحجاب والبنت اتجوزت، عمل لنا الحجاب والواد اشتغل والواد نجح. أقول لك هذا من مكر إبليس، هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى، لأنك ابتعدت عن الله. ربنا قال لك يعني أنت رحت للدجال، طب خلاص ويفتنك ويوقعك في الفتنة. ليه؟ لأنك تركت الله وما صبرت على الفتنة. سبحان الله العظيم، إنه ابتلاء. قال تعالى في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. ليه يا رب؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يشوفك هتصبر ولا لا، هتتحمل ولا لا. انت بتقول انا مؤمن، طيب في الكلام كويس قوي، لكن في الفعل؟ طب هنختبرك عشان نعرفك قوة ايمانك قدام نفسك، عشان نكشفك قدام نفسك، يجيب لك ابتلاء. فمن هنا تعرف انت مؤمن ولا لا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم الايمان، وان ينجني واياكم من الابتلاءات. طيب احنا نعرف ده ازاي؟ لما نرجع الى الله سبحانه وتعالى. انت بتقرا الجورنال وبتقعد على الانترنت عشان تعرف الاخبار وتعرف البورصه وصلت لفين، والدوري العام اللعب اسمه لعب وصل لحد فين. والله انك وانا وجميع المسلمين الا من رحم ربي نقرا الجرائد واخبار الكره اللي هي لعب اكثر مما نقرا في كتاب الله الا من رحم ربي. انت تعرف ايه عن صفات الله واسماء الله الحسنى؟ تعرف يعني ايه الودود؟ تعرف يعني ايه الغفور؟ تعرف الفرق ما بين الغفور والغفار؟ تعرف يعني ايه المنتقم؟ تعرف يعني ايه الجبار؟ تعرف يعني ايه العزيز؟ لا. لكن تعرف مين اللي خد الدوري السنة اللي فاتت؟ اه عارفين. للأسف الشديد شيء يخجل، شيء يجعلنا نعتذر إلى الله سبحانه وتعالى ونقول له يا رب تبنا إليك وعدنا إليك، ونعاهدك يا رب أننا سنعود إليك وإلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وسندرس العقيدة، سنجلس مع يد المشايخ والعلماء ونستمع إلى الدروس حتى نعرفك يا رب. مش انت لما بتكون عايز تقابل واحد لأول مرة هتشتغل عنده، مش انت بتجمع عنه المعلومات، شركة ايه وبتبيع ايه وبتشتغل ايه وصاحبها مين ومزاجه ايه وبيحب ايه وبيكره ايه وبيجي الساعة كام وايه اللي بيزعله وايه اللي بيبسطه؟ ولله المثل الأعلى. انت تعرف ايه عن ربنا وفي الآخر تقول له ليه يا رب؟ اشمعنى انا اللي ابتلتني؟ اشمعنى انا اللي اذتني؟ طب انت تعرف ايه عن الله؟ طب انت تعرف، انت لازم تعرف ربنا عشان لما يبتليك او يعني تكون في هم او في كرب تعرف ازاي تخليه يرفع عنك هذا الهم وهذا الكرب. لازم تعرف المداخل اللي تدخل بها لربنا. حينما كنا في الجامعة كان الدكتور يدخل ويقول لنا أهم من المنهج، خد بالك ده كلام بشر، كلام بشر ضعيف، يقول لنا إيه أهم من المنهج؟ إنك تعرف الدكتور ومفاتيح الدكتور تدخل لها منين، تعرف الدكتور ده بيحب الإجابة المباشرة ولا بيحب الرغي، تعرف الدكتور ده بيدخل إمتى وبيخرج إمتى وبيعمل إيه. فأنت لو عرفت مفاتيح كل دكتور هتنجح. طيب ده على مستوى البشر، ولله المثل الأعلى. هل تعرفت على الله؟ هل تعرف إذا وقعت في هم كيف تدعو الله حتى يفرج عنك هذا الهم؟ هل تعرف كيف ترضي ربك؟ هل تعرف ما هي الأشياء التي تجعل الله يحبك؟ لأنه لو حبك ها قال تعالى في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. اسمع اللي جاية دي، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. طيب انت تعرف تقدر تتعرف على ربنا عشان تخليه يحبك؟ هذا ما نحتاج إليه أكثر من احتياجنا للماء وللهواء وللطعام وللشراب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، واعلم أننا سنقف بين يدي الله كما أنك معي الآن وتستمع إلي الآن وتراني الآن. اعلم أنك ستقف بين يدي الله وأنا سأقف بين يدي الله. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. ستسأل، سيكلمك ربك، ليس بينك وبينه ترجمان، وسيسألك عملت كده ليه، وما صليتش ليه، وظلمت ده ليه، وضحكت على ده ليه، ولما وقعت في الكرب أو الهم رحت لغيري ليه. هيقول لك كده، هيقول لك هو أنا ما كنتش أقدر أرفع عنك الهم ولا الكرب. سيحاسبك والله، سيحاسبني، فماذا سنقول له في تفريطنا؟ ماذا سنقول لربنا؟ أنت متخيل أنا لو قلت لك الآن أنك ستقف بين يدي رئيس الحي أو بين يدي المحافظ أو بين يدي الرئيس، وهؤلاء لا يساوون شيئا بين أمام الله سبحانه وتعالى، كل الذين ذكرتهم لا يساوون شيئا أمام الملك الحقيقي، أمام الحاكم الحقيقي وهو الله. أنت لو وقفت بين يدي ضابط ستعمل له ألف حساب. ولله المثل الأعلى، أنا أقول لك أنك ستقف بين يدي الله، هل أنت تشعر بهذا؟ هل تتخيل هذا؟ هل تستحضر هذا الآن؟ الله القوي الجبار الذي خلق هذا الكون العظيم الذي تراه بين يديك وبين عينيك، الذي خلق كل هذا، أنت ستقف بين يديه وأنت ضعيف مسكين، وسيسألك وسيكلمك. ضابط الشرطة أو الضابط أو العسكري أو الحاكم لا يراك، سيسألك وهو لا يراك، لكن الله يراك، فلن تستطيع أن تكذب عليه، ولن تستطيع أن تحضر واسطة ولا رشوة ولا محسوبية هناك، لأن الله يراك ويعلم ما في صدرك، ويعلم ما فيما تفكر، ويعلم النوايا، فأنت مكشوف بين يدي الله، أنت مكشوف أمام الله. فهل فكرت في هذا؟ حينما ندرس العقيدة سنعرف جلال الله وهيبة الله وعظمة الله، حتى نخشى الله سبحانه وتعالى، ونتوب ونعود إلى الله سبحانه وتعالى، ونترك ما يغضب الله، ونعرف إذا وقعنا في هم أو في كرب كيف نتملق ربنا، كيف ندعو الله ونقول له يا رب، فتنكشف الغمة ويفرج الهم. وجب علينا أن نعود إلى الله ونتعرف عليه، وهذا إن شاء الله الذي سنحاول بقدر المستطاع أن نفعله، ونتكلم عن الله حتى تظل عظمة الله في قلوبنا وهيبة الله في قلوبنا. أيها الأحبة الكرام، ليس لنا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. إذا سألت فاسأل الله، ما تسألش الدجال، مهما طال بك البلاء، مهما أعدت للأربعين ولم يأتك الزوج، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ربك بيعلمنا 17 مرة إياك نعبد وإياك نستعين، وإحنا بنروح للدجالين والسحرة والمشعوذين ليه؟ ليه؟ أليس الله بكاف عبده؟ مين اللي بيقول كده؟ الله، ربنا بيسألك، رد، أليس الله بكاف عبده؟ لو قلت أيوة لازم تكون مؤمن بهذا الكلام، لما تقع في أي شيء لا تلجأ إلا إلى الله، وتتحمل مهما طال البلاء، لأنه لن يكشفه عنك إلا الله سبحانه وتعالى. الذي يذهب إلى الدجال أو المشعوذ، يروح له يقول له، أول ما يخبط على بابه يقعد عنده، يقوم الدجال يقول له أنت اسمك فلان ومتجوز من فلانة وعندك 4 أولاد ومشكلتك كذا وكذا وكذا وكذا، فيقوم بقى صاحبنا المسكين يقول ما شاء الله، ده شيخ مبارك، ده عرف منين دي بسيطة جدا، بس احنا عشان غلابة والجهل مسيطر علي وعليك إلا من رحم ربي، بنفتكر ان ده شيخ مبارك وبيعرف الغيب. هو بيعرف ازاي المعلومات دي عنك وعني؟ أيها الأحبة الكرام، أليس لكل واحد منا قرين من الجن؟ قال رسول الله: إن لكل إنسان وكل به شيطان أو قرين من الجن. فقالت السيدة عائشة: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فأصبح لا يأمرني إلا بخير. الشاهد من هذا الحديث أن كل إنسان منا معه قرين من الجن. فإيه اللي بيحصل؟ أنك حينما تأتي إلى هذا المشعوذ الدجال، أنت تأتي إليه وهو المشعوذ الدجال عنده قرين من الجن يسخره بأعمال كفرية. فالقرين بتاع المشعوذ يروح للقرين بتاعك يقول له: ها قل لي بقى، هم جن زي بعض بقى، قل لي أخباره إيه، المعلومات إيه عنه، متجوز مين، ومعاه إيه، وإيه مشكلته. فالقرين بتاع المشعوذ بعد ما ياخد المعلومات من القرين بتاعك يروح يقولها للمشعوذ، للشيخ الدجال. فأول ما أنت تروح المشعوذ ده يقول لك المعلومات عنك، فأنت تظن أنه بيعلم الغيب وهو لا يعلم الغيب. لا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. علشان كده عايزين نرفع عننا الجهل ونتعلم العلم الصحيح ونبدأ بالعقيدة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا في ذلك. وجب علينا أيها الأحبة الكرام أن نصطلح مع الله وأن نتعرف على الله وأن نعود إلى الله وأن نحافظ على الصلاة، لأنها الحبل الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. من ترك الصلاة فقد قطع الحبل الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فوجب علينا أيها الأحبة الكرام أن نتعرف على الله حق المعرفة من العلماء الربانيين المخلصين الصادقين الذين لا يخشون في الله لومة لائم ويريدون وجه الله الكريم. اللهم إنا نسألك يا رب أن تقربنا إليك، اللهم يا رب قربنا إليك، اللهم يا رب قربنا إليك، اللهم يا رب ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم تب علينا يا رب العالمين، اللهم سامحنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين، اللهم يا رب طهر قلوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم يا رب أذب قسوة قلوبنا، اللهم طهر ألسنتنا، اللهم نجنا من الكذابين، ونجنا من المرائين، ونجنا من المنافقين، اللهم اجعلنا من المتقين الصادقين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم يا رب ارحم موتى المسلمين، اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم يا رب بارك في أرزاق المسلمين ووسعها لهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترضى عنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا حسن الخاتمة. اللهم يا رب نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم يا رب احشرنا مع نبيك الكريم. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى، يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم، ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.